إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي المنطق مع فضيلة العلامة الفقيه مصطفى بن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن ضرورة التمهيد للموضوع والدخول إليه من بابه الطبيعي، الباب العلمي، تقتضي السؤال عن سبب وجود هذا العلم وسبب الاهتمام بهذا العلم الذي هو علم المنطق. وأنا ذكرت لكم فيما سبق أن هناك مبادئ العلوم التي لا بد من المرور عليها من أجل أن تكون الفكرة واضحة، من أجل أن يكون الالتزام بالموضوع والسير داخل حدوده قائمة. أقول، لأي سبب نشأ هذا فكر الناس في إنشاء وابتكار هذا العلم الذي هو علم المنطق؟ ذكرت لكم فيما سبق أن النزعة المنطقية عموما أو التوجه المنطقي موجود عند الإنسان فيما يعرف بالمنطق الفطري. الإنسان بطبيعته له نزعة فطرية منطقية وهو يشتغل بها، ولكن هناك فرق بين أن يكون المنطق نزعة فطرية وبين أن يكون علما. حينما يصبح علما يكون منضبطا ويكون مرتقيا، وهذا هو الذي تم في تاريخ البشرية، أنهم الناس اهتموا بالمنطق ورقوه وكتبوا فيه وشذبوا مسائله. الآن نلاحظ أن أكثر العلوم التي نعرف على الأقل نشأت بسبب خلل سابق. فالنحو إنما احتيج إليه بعد أن فسدت السليقة وظهر الخلل في خطاب الناس، وكان هنالك النطق أو التعبير الذي لا يساير طبيعة اللغة العربية. هذا الشيء الذي تعرفون أن الناس حينما اهتموا بالكلمة بالنحو كان هناك خلل، ما أجمل السماء أو ما أجمل السماء وما أشبه ذلك مما يقال في سبب التنبه إلى ضرورة وضع علم ضابط. فاللحن كان سببا، وكذلك بالنسبة لتفكير الناس في العروض، والخليل وهو يبحث في العروض كان لا شك لاحظ شيئا مما يوجب حماية هذا الشعر العربي، فوضع تلك الأبحر التي تعرفون. وهكذا في قضية ابتكار هذا العلم والاهتمام به وقع شيء أكبر من هذا في الحياة الثقافية المعرفية لدى اليونان. هؤلاء اليونان كانوا شعبا قديما عرف الفلسفة عموما واهتم بها، وكانت له فيها أجيال وطبقات ومدارس فلسفية متعددة. ولكن في لحظة ما، في زمن ما، في حدود القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد، وقع شيء نبه اليونانيين إلى ضرورة التفكير والمواجهة. وقع أن اليونان هوجموا من قبل الفرس، والفرس استعانوا بالفينيقيين عليهم في حملة مشتركة ثنائية وحاربوه. لم ينهزم اليونانيون، انتصروا ولكنهم خرجوا منهكين، خرجوا منهكين من حرب فرضت عليهم، لأنهم الغزو كان من قبل الغير. فبعد نهاية هذا الأمر الحرب تساءل، وهذا سؤال الذين يملكون عقلا، تساءل هؤلاء اليونان لما أصبح هؤلاء الفرس بهذه القوة، فحتى أغراهم ذلك بأن يهاجموا اليونان، لما؟ فكان الجواب الذي أجابوا به أن هؤلاء الفرس اشتغلوا بالمعرفة وحصلوا القوة، والقوة هي التي جرأتهم العسكرية طبعا، جرأتهم على أن يفعلوا ما فعلوا. فحينئذ قالوا إنه لا سبيل إلى الحماية إلا بالعلم، أن نفكر من جديد في العلم وأن ننطلق فيه. ولكن كانوا يومئذ كانوا قد انهزموا أي علميا ومعرفيا، وقاموا بحملة كبرى من أجل الرجوع إلى رحاب العلم واندفعوا في هذا. لكن الذين كانوا يستطيعون القيام بهذه المهمة بنشر العلم والمعرفة لم يكونوا كثيرين، كانوا قلة من هؤلاء المعلمين الذين يحتاج إليهم في إنجاز هذه المهمة، كانوا قلة قليلة، ومع ذلك باشروا العمل. هذا هذه الطبقة من المعلمين لم تكن كثيرة، ولم تكن في أكثرها لم تكن مؤهلة، بمعنى كانوا يسدون الحاجة فقط، وإلا لم يكن كلهم من العلماء الخبراء من الفلاسفة، كانوا يشتغلون. فلجأت هذه الطائفة من الذين تسموا فيما بعد بالمعلمين الحكماء أو معلمي الحكمة، وهؤلاء الذين تسموا بهذه الاسمية سوفيست، هؤلاء كانوا يرون أنفسهم قادرين على هذه المهمة، ولكنهم كانوا ضعفاء علميا ومعرفيا. فنشأت طائفة الآن غريبة بالنسبة لما سبق من حياة المجتمع، ما سبق من الفلاسفة الذين مروا بحياة اليونان كان هذا هبوطا، ولكنهم كان موجودا. هذه الطائفة هي التي سمت نفسها بمحب أو بالمعلمين الحكماء وما إلى ذلك، وهم الذين سموا فيما بعد بالسفسطائيين. السفسطة يومئذ لم تكن تعني إلا أن هؤلاء يحبون العلم ويقدمونه للناس ويعرفون الناس به. فلذلك كانت كلمة السفسطة في بداية تحمل معنى من معاني التشريف والإعلاء والتنويه، فيما بعد تتحول إلى معنى آخر، أي مع مرور الزمن والتجارب تحولت إلى معنى قدحي، وأصبح الإنسان يعاب ويقال له إنه سفسطائي. إذن وقع التحول من البداية إلى بداية الشروع في العمل. فهذه الطائفة التي هي طائفة السفسطة أحدثت تغيرا كبيرا في المعرفة وفي التعاطي مع الأشياء، وهو الذي أذكره لكم. هذه الطائفة في أول ما قامت به كانت تعلم الناس، تعلم، ولكنها لم تكن تعلم مجانا، كانت تعلم في مقابل مالي، وغالبا ما يكون ذلك المقابل مرتفعا. فالسفسطائيون يعتاشون أساسا بالتعليم، ولكنهم يعلمون في مقابل، بمعنى أن الذي يستطيع أن يصل إلى المعرفة هو الذي يستطيع أن يؤدي، فتصبح المعرفة حينئذ نخبوية خاصة بأبناء الأغنياء، ولكن الفقراء لا يستطيعون أن يدفعوا ولا يمكنهم أن يكونوا منتفعين من هذا. في حين أن العادة التي كانت قد جرت قديما وقبل ما يتحدث سقراط وأفلاطون وأرسطو كانت أن المعرفة ستكون مبذولة، والفلاسفة كانوا دائما يتحركون عبر البلاد في اليونان وخارج اليونان ودائما هم موجودون. فهذا الملحظ الأول الذي لاحظه ومن بعد عابه عليهم سقراط، وكانوا يقولون للناس أنتم تحجزون المعرفة وتمنعونها لأنكم تخصون بها من يستطيع أن يدفع، والعادة أنها لم تقع كذا. وطبعا في تاريخنا الإسلامي نحن كانت المعرفة مبذولة، كانت المعرفة مبذولة، كان الإنسان يجلس والباء مجلس مفتوح ويدخل من يدخل لا يؤدي أحد، بل من البداية من، وهذا شيء في طبيعة المعرفة والناس لا يتحدثون فيه، أي منذ أن يصبح هذا الإنسان قادرا على الوعي يجد أن المجتمع يمهد له كل شيء، يذهب إلى الكتاب يقرأ مجانا، يذهب إلى البادية يجد الإيواء، يجد أي ما تعرفونه الآن من الحالات البادية. البادية كانت تفتح أذرعها للناس كلهم من حيث شاءوا، جاءوا وتعلموا ثم ذهبوا، ولا يسألهم أحد من أين جاءوا، ولا أن يدفعوا شيئا، ولا أن يسهموا بشيء، بل هم الذين يستفيدون من وجودهم فيه. هذا كان في طبيعتنا، وكان عند اليونان كذلك. لذلك حينما جاءت هذه القضية، قضية الدفع والمال، قالوا إذن هذا بداية قبل الفكرة، أي السلوك. كان سقراط يقول هذا عنهم. بعد جاء بعض الفلاسفة، برتراند راسل يقول، وهو من الفلاسفة الإنجليز المتأخر، يقول ولكن هؤلاء السفسطائيين كانوا هم أيضا يحتاجون إلى الطعام، بمعنى أنهم لا بد أن يشتغلوا على هذا لأنهم يأكلون لهم حاجات. هذه مسألة أخرى في الفقه الإسلامي، عندها معالجة غريبة جدا. الفقه الإسلامي يجمع بينها، مجمع دائما بين أن يكون الإنسان باذلا للفعل الكبير ويجب أن يكون ذلك مجانا. الإنسان حينما يكتب كتابا قديما، حينما يكتب كتابا سفرا أو موسوعة يكتبها ولا يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة. الآن حينما يكتب الإنسان الكتاب يريد أن يستثمره فيضع حقوق الطبع ويمنع أخذ كلمة ويمنع هذا الشيء الآن أصبح موجودا في كتب المسلمين تقليدا لثقافات أخرى، وإلا إحنا ما عندناش قضية حقوق الطبع محفوظة. هذا كتاب قرأته فتحافظ على نصه، لا تتدخل فيه، ولكن إذا شئت أن تستنسخه فكذلك. الآن يقول لك ما يمكنش. بعض الكتب الدينية يقولون لك قبل أن تفتح ذلك الكتاب يجب أن تقسم بالله أنك لن تنقل منه شيء. محافظة على حق الآخر صحيح، ولكن ليس بهذا المعنى، لأن الأمة، لأن العلم هو مشي هو وأكبر من الطعام والشراب. العلم يجب أن يبذل، لأن حصر العلم هو إلقاء بالأمة إلى متاهات الجهل. الإسلام كل ما يفعل هو أن يدعو الناس إلى أن يتعلموا. الذي لا يتعلم ليس له صلة بالتوجه الديني الإسلامي حقيقة. فلذلك نحن في طرف آخر. هذا كل حال، هذا ملحظ كان يلاحظ عليه. كان هؤلاء الفلاسفة الذين السفسطائيون كانوا ينظرون إلى المعرفة نظرة خاصة. الذين تقدموا من المفكرين دائما في تاريخ البشرية يقولون إن المعارف نوعان، هناك معرفة حسية ومعرفة عقلية. لاحظوا، هناك معرفة حسية ومعرفة عقلية. يقولون فأما المعرفة الحسية فصفتها وسمتها أنها شخصية وأنها لا يمكن نقلها ولا تمريرها، في مقابل أن المعرفة العقلية هي معرفة يمكن تعميمها ونقلها. ومثلا المعارف التي يعرفها الإنسان عن طريق الحس، لو تذوقت طعاما، لو رأيت لونا، لو هذه الأشياء الحسية التي يقع عليها بصرك أنت تحس بها وتجدها في نفسك وتعرفها. ولكن حينما يقول لك إنسان اجعلني مثلك أحس بها، لا تستطيع. فأنت مثلا لو نظرت إلى لون من الألوان في مكان، هذا اللون نادر عندنا، لون إما في ثوب وإما في كذا، وتأتي أناس تقول لهم لقد رأيت مثلا شيئا ما، سيارة أو ثوبا له لون عجيب، فيقول الناس كيف هو هذا اللون؟ لا تستطيع أن تجعلهم يرون ذلك اللون إلا إذا صورته لهم، إذا نقلته الآن بالصورة أصبح الإنسان. ولكن لو حاولت بلسانك أن تقرب لهم ذلك اللون ما استطعت. لو قلت إن هذا الطعام حلو، لو قلت للناس إن هذا الطعام حلو، فإنك لا تستطيع أن تجعلهم يحسون حلاوة ذلك الطعام مطلقا إلا إذا ذاقوه. في قدائم اللغة قاصرة، وهذه هذا مسألة مهمة جدا، قصور اللغة، اللغة قاصرة على أن تنقل كل الأشياء التي يدركها الإنسان إدراكا ذاتيا، هذه مسألة معروفة. فيبقى أن كل واحد له عالمه الحسي، كل واحد فيكم له عالمه الحسي، أنت تحس بأشياء، تتذوق أشياء، تستعذب أشياء، تستهجن أشياء، أشياء من قبيل هي خاصة بك، لا تستطيع أن تمررها ولا أن تنقلها، دائما تبقى المعرفة الشخصية، معرفة الحسية، معرفة شخصية كما يقال. لكن المعرفة العقلية شيء آخر، المعرفة العقلية حينما نثبتها نستطيع أن ننقلها إلى الناس، فنتحدث لهم عن معنى العدل وعن معنى الحرية وعن معنى المساواة وعن معاني إذا كنا قادرين على أن نتبينها نحن في أنفسنا. يقولون لو وضعت أمام إنسان ناس مثلثين شكلين ونظر الناس إليها، فبعضهم يرى أن هذا أن المثلثين هما متساوي الأضلاع، كل واحد منهم متساوي الأضلاع، وقد يقول آخر لا هذا فيه كذا، وهذا شيء يقع للناس حتى في الأشياء الحسية في السيارات، بعض الناس بعض يقول لك لا هذه السيارة شوية كبيرة على هذه، هي من نوع واحد ولكن هو أبغى يشوفها كبيرة شافها كبيرة. لكن حينما يتدخل العلم والمنطق يحسم كل ذلك. فحينما تريد أن تقنع الناس بأن المثلثين مثلا متساويين هما من حيثهما، فإنك تجري الحسابات وتعطي البرهان على أنهما، أي بالحسابات الهندسية تقول هذا انتهى الأمر، لا ليس موضوعا للمجادلة لأن المعرفة حسمت هذا، فالجميع يتفق والجميع وإذاك بقدر ما قاعدة، بقدر ما نعمم المعرفة العقلية بقدر ما نتوحد، نحن لا نتحد والمعرفة العقلية مشتتة، حتى في توحيد الناس، توحيد الأشخاص، توحيد الأبناء، توحيد الشعوب، أي حينما تضرب الناس في الوحدة الثقافية تكون قد شتتت الشعوب ولو حاولت أن تجمعها فلن تجتمع. الآن مثلا الذين يدرسون التعليم العتيق هم الآن يسعون إلى أن تكون لهم وحدة فكرية ثقافية ورؤية متقاربة للأشياء، ولذلك يتكلمون لغة واحدة، كلهم يقولوا إن هذا حرام وإن هذا، ولكن نحن لا نفتح نقاشا في الثوابت وفي الأشياء المحسومة في القرآن، أي لا تجد متدينا يجادل في أمر حسم فيه القرآن، لكن الذي لا يقرأ القرآن يجادل في كل شيء لأنه أصلا قد يجادل في وجود الله. إذن فلذلك أقول إن هذا أمر مهم جدا لنا في تكوين الوحدة، الوحدة لا تكون شيء وحدة أجساد ولا وحدة اقتصادية جي من أعلى، لا، هي أساس وحدة يجب أن تكون في التصور، في الفكر، في الرؤى، وحينئذ تأتي الأشياء بعد ذلك تابعة. وهذا مسألة مهمة في معرفتين، المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. هذا كان أمرا مجمعا عليه في كل لدى كل الفلاسفة وكل المفكرين. حينما جاءت هذه الطائفة من السفسطائيين نظرت، رأت رأيا آخر، قالت أما هذه المعرفة الحسية فنحن نعرفها، المعرفة الحسية مشكوك فيها، فيها الكثير الكثير من الخداع، هذه مسألة معروفة يتحدث فيها الناس الآن في علم النفس بوضوح، أن ما يعتمد فيه على الحس على البصري يختلف. أنت حينما ترى مثلا شخصا وهو يوجد منك على بعد فإنك تراه صغيرا وهو يدنو منك تراه يكبر ويكبر حتى تجدها بعد ذلك رجلا، فما أصبح الآن رجلا مثلا يركب حصانا كان يبدو لك كأنه طفل صغير، سبب ذلك ليس لأن الرجل تغير ولكن المسافات هي التي تغيرت، أي بحسب المسافات أنت حينما تنظر إلى شيء وأنت في الأعلى مثلا في الطائرة ليس كما تنظر إليه وأنت حينما ترى مثلا أشياء متعددة، ترى السراب تراه ماء، والقرآن ذكر هذا، يحسب الظمآن ماء ولكن ليس ماء، هو مجرد انعكاس أشعة على الرمل اللماع فقط، إذا هذا الإحساس فيه يشوبه هذا الخداع، لا شيء. ولا أحد يجادل في ذلك، في أن الأحاسيس أو الحواس قد تخدع صاحبها، والنماذج في هذا كثير، لا أريد أن أطيل بجلب كثير منها. إذن فعندهم أن هذا المعرفة الحسية أصلا لا أهمية لها ولا قيمة لها، لأنها قائمة، لأنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الخداع وإلى اهتزاز الحقائق. ثم إنهم يقولون إن هذه المعرفة الحسية هي سند وهي أساس المعرفة العقلية، إن المعرفة العقلية نفسها تستند إلى المعرفة الحسية، لأن معارفنا تأتينا عن طريق الحس، فوجب إذن أن تكون المعرفة العقلية هي أيضا متهمة بأنها لا تمثل الحقيقة، وإنما هي فيها شيء من خداع تسرب إليها وانتهى إليها من المعرفة الحسية. إذن فلا هي لا هم يسلمون بالمعرفة الحسية ولا بالمعرفة العقلية. القرآن طبعا بالنسبة إلينا اعتمد المعرفة الحسية، اعتمدها لأن الإنسان يعيشها. أنت لا يمكنك أن تنكر أنك حينما تأكل شيئا حارا تحس بحرارته، وأنك حينما تستريح تحس بأثر الراحة، وأنك حينما مثلا تشقى أنك دائما تحس بأثر ذلك. وهذه المعرفة هي معرفة تحصل للإنسان، وسنذكر هذا إن شاء الله في في في فيما بعد في أنواع العلم، ونرى أن هنالك علمين، أن هنالك علما حصوليا وأن هنالك علما حضوريا. العلم الحضوري يحضرك في نفسك، لا تقيم عليه دليلا، هو منك وفيك ولا يمكنك أن تستبعده عن نفسك. والعلم الحصولي هو الذي تحصل عليه بالبحث والتنقيب والمتابعة. فإذا أنت أحسست بالجوع فذلك علم حضر فيك، حضر فيك وحاضر. والعلم الذي يأتيك عن طريق الحواس هو علم حصولي، والحواس يجب فقط انتباه إلى أخطائها وإلى انتهى الأمر. مثلاً يمكن أننا في عملية عقلية يمكن أن نقول بأن إنسانا يجري عملية حسابية قسمة ولا ضرب ويخطئ، يخطئ في القسمة دائما، ليس لأن عملية القسمة ليست صحيحة، ولكن هو في ذاته ليس متقنا، فعليه أن يعود من جديد ليتعلم الحساب. هناك من يخطئ في كل حساب، ليس لأن الحساب خطأ، ولكن لأنه هو لم يتقن هذا الفن. ولكن ليس إذا كان هو لا يتقن الفن لا يقول قائل إن هذا الفن أن هذا الحساب لا يوصل إلى الحقيقة، لا، هذا خطأ جزئي يتعلق بصاحبه ليس إلا. وإلا فإن الله تعالى حينما تحدث لنا، والحال القرآن يوجه الناس توجيه عادي طبيعي ليس في اعوجاج، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي فقط لكم قابلية التعلم، ما جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالسمع والأبصار رمزان للوسائل الحسية، والأفئدة هو الفهم، فمعرفتنا تأتي هكذا، لا نعلم شيئا أو الصفحة البيضاء، ثم نخرج ومعنا أدوات لتحصيل المعرفة هو السمع والبصر وهذه الأدوات، ثم معنا العقل للتمييز، ونجمع في هذا بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. كل باختصار ما اختصم فيه الناس أجملته هذه الآية بكل يسر وسهولة. إذن هؤلاء أصبحوا يقولون لا نثق بالمعرفة الحسية ولا نثق بالمعرفة العقلية أيضا. إذن ارتموا في المجهول، ألقوا أنفسهم في المجهول وألقوا الناس في المجهول، وقالوا لا وجود لشيء، لا يوجد شيء، نحن لا نرى شيئا أبدا. وأقول منذ الآن إن هؤلاء السفسطائيين انقسموا، لأن مذهبهم لا يسمح بالاجتماع، هم في إطار مذهبهم كانت منهم طائفة تقول هذا الذي ذكرت لا وجود لشيء، وطائفة أخرى تقول إن ما يوجد هو نحن مصدره، نحن مصدره. وطائفة ثالثة تقول نحن لا نعرف شيئا أصلا، مش لا يوجد، لا نعرف. ثلاثة طوائف. أما هذه الطائفة التي تنكر كل شيء فسموها في كتب علماء الكلام وعلماء المنطق كانوا يسمونهم بالطائفة أو الفئة العنادية، العنادية. وأما وتجدون هذا في كتب الكلام خصوصا. وأما الطائفة الثانية التي تقول هناك شيء هو ما نعلمه نحن وأذكره فيما بعد، وهذه سموها بالطائفة العندية. والطائفة الثالثة التي تقول لا نعلم ولا يمكن أن نعلم ونحن لا نعلم شيئا، فهذه هي الطائفة اللا أدرية، العنادية ثم العندية ثم اللا أدرية. هذا يجمل على كل حال الخطوط العامة لهذا الأمر. هؤلاء قالوا، وكان من أشهر رجالاتهم بروثاغوراس، وهذا كان يناقشه سقراط وناقشه ومعه أو بعده جورجياس وآخرون وهيبياس وآخرون كانوا على هذا، هما أناس معروفون. هؤلاء قالوا لا وجود لشيء مبدئيا على العموم، وقالوا وجورجياس يقول لا وجود لشيء، وإذا كان هناك شيء لا سبيل إلى معرفته وإدراكه، وإذا على فرض أننا أدركناه فإنه لا سبيل إلى نقله وإيصاله الآخرين، لا سبيل، لا سبيل. ووضع في ذلك كتابا، وضع هذا جورجياس وضع كتابا في الطبيعة والعقل. فهؤلاء إذن كانوا يقولون بامتناع تحصيل هذه المعارف، أو هي غير موجودة أو غير قابلة للتحصيل أو غير قابلة للنقل، ثلاثة ديال الأشياء، غير موجودة أو غير قابلة للتحصيل والاطلاع عليه، وعلى فرض الاطلاع هي غير قابلة للنقل والإخبار عنها وتمريرها إلى آخرين. هذه الصورة العامة لهذه الفلسفة التي عمت وانتشرت. فحينما يقولون لا شيء هناك، لا شيء، لا وجود لشيء أصلا، إذن معنى ذلك أنهم يتحدثون عن العدم وأن هنالك شيء لا يمكن تصوره أصلا، فضلا عن الحديث عنه، فضلا عن تعليمه للناس. هؤلاء ذهبوا في هذا المذهب وقالوا بأن هذا الأمر حينما ينعكس على جانب آخر هو جانب الأخلاق والقوانين وما إلى ذلك، يكون الأمر قد صار حينئذ فظيعا. يقولون في الأخلاق، نقول هذا صواب وهذا خطأ، يقولون أصلا لا وجود لصواب ولا لخطأ، ما كاينش، لا وجود لصواب ولا لخطأ، لأن أصلا وجود. فحينما نقول هذا خطأ وذاك صواب فنحن نسمي العدم صوابا وخطأ، الخطأ أساسا غير موجود. إذا كان الخطأ غير موجود، الدنيا تفعل، أن الناس يفعلون ما يشاءون بلا بلا بلا رقيب وبلا حدود، وهذا كان شيئا أنكره الناس عليهم. وقالوا، أي بمعنى الخلق الذي يتحدث فيه الناس، هذا جميل، هذا ليس جميل، هذا كله ليس شيئا صحيح. ما الذي يبقى؟ يبقى هذا الشيء الذي يذكره جورجياس، وهو أن الإنسان هو أصل كل القيم، أي ما هو الصواب، ما هو الخطأ، ما هو الموجود، ما هو المعدوم، هو أنت. فأنت تسقط على نفسك، تسقط من نفسك على الأشياء ما هذه القيام، أنت من يقول ذلك؟ تقول هذا صواب فيكون صوابا، تقول هذا خطأ فيكون خطأ، فليس هناك صواب مطلق ولا خطأ مطلق ولا نتحدث عن شيء يمكن أن نسميه جريمة ولا شيء من هذا القبيل مطلقا، نحن من يسمي ذلك. إذن الشيء ليس قائل ليس موجودا في ذاته، الشيء هو موجود في ذواتنا نحن، هذا بذرة سابقة ومبكرة للفلسفة الوجودية. الشيء في ذاته ليس شيئا، الشيء نحن من يسقط عليه ذلك، بمعنى أننا قلنا أن الذين يؤمنون بالآخرة وبالجنة وبالنار وبوجود الملائكة هم الذين يسقطون هذا من أنفسهم، بمعنى أن ينعدم كل ما سوى الإنسان، ينعدم كل ما سوى الإنسان، يصبح الإنسان هو مصدر القيام، مصدر الوجود، مصدر العدم، مصدر كل شيء. وقالوا إن القوانين نفسها لا توجد، هذه القوانين بمعنى الخير والشر، لا توجد قوانين بمعنى الخير والشر، إنما القوانين كما يتصورها الفسطائيون هي إرادة المتغلب، أي هناك إنسان يمتلك قوة يستطيع أن يعاقب من يخالف فيسمى فعله أو ذلك الاختيار منه يسمى قانونا، أي بمعنى آخر إن القانون هو القوة، إن القانون هو القوة، وهذا شيء يسحب عن القوانين صوابها وصحتها في العالم كله ليس عند المسلمين فقط. وهذا هذه الأشياء كما بينت محت كل شيء وجعلت الإنسان أصل كل شيء، وقالوا إن الأشياء حينئذ ستكون نسبية، أنت وهذا وهذا، سيرى فلان، لاحظوا هذه القضية، إن سيرى فلان أن هذه العلاقة بين امرأة ورجل هي علاقة آثمة ولا تصح، لأنه هو يريدها ذلك كذلك، وسيقول آخر إن هذه العلاقة علاقة عادية، فهي عادية لأنه هو يراها كذلك، بمعنى آخر هذا ما نسميه نسبية الأخلاق، أخلاق ليس لها قيم مطلقة وإنما هي نسبية بحسب الأشخاص، فإذا استطعنا أن نحول الناس بوسائل التحويل المعروفة من أن ينظروا إلى هذا الشيء على أنه قبيح فجعلناهم ينظرون إليه على أنه صحيح سيصير صحيح، لا شيء هو قبيح في ذاته ولا شيء هو حسن في ذاته. وأنتم تعرفون كم عالج المسلمون القدماء قضية التحسين والتقبيح، وكم قال كجميع الذين اختلفوا في القضية حتى الذين اختلفوا المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، وأهل السنة قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين، لكن الأشاعرة قسموا فقالوا هناك أمهات الفضائل كالنجدة والإغاثة وكذا، هذه دائما تبقى ثابتة لا تتغير، وهي هكذا كانت حتى قبل مجيء الشرع، قبل مجيء الشرع كان الناس بفطرتهم يحبون العدل والإنصاف والنجدة ويمقتون الغدر والخيانة وما إلى ذلك، هذه شيء تجدون له أثرا في هذه الثقافة وفي تلك الثقافة. إذن هذا الأمر الذي جعل بعض الناس يقولون إن فلسفة النسبية الآن أينشتاين لها جذور في سفسطائية هؤلاء، طبعا الفلسفة التي تحدث أو نظرية النسبية التي تحدث عنها أينشتاين لها مجال مادي، ولكنها تحولت بعد ذلك إلى مجال آخر والمجال الأخلاقي، ووجدت عند الفرنسيين مدرسة كبيرة وهي التي عمت الآن وهي مدرسة دوركايم، مدرسة لعالم اجتماع يقول بأن هذه الأخلاق هي إنما هي أخلاق يسحب عليها المجتمع ما يشاء، فقد يجعل هذا صوابا والآخر خطأ، ليس هناك شيء بإطلاق. وأنتم تلاحظون الآن حتى في النقاشات هناك من يقول هذا ليس مطلقا، الأشياء إنما هي آراؤنا، وهي بمعنى أننا ندخل عالما من التشتت، من اللا استقرار ثقافي ولا علمي أبدا، لأن ذلك هو الذي هو سيؤول إلى هذا. فلهذا السبب ولغيره كان الفلاسفة ينظرون إلى هذه الفلسفة على أنها فلسفة هدامة، هكذا نظروا إليها وكتبوا فيها. سقراط كان شديد النكير على السفسطائيين، وكان دائما يناقش ويقول لبروتاغوراس، سقراط يقول له: إذا كنت تظن أنه ليس هناك حقيقة مطلقة وحقيقة موحدة، فلماذا تتصدى أنت لتعليم الناس؟ أنت تعلم الناس في مقابل مالي، لماذا؟ لأنك تظن في قرارة نفسك أنهم هم لم يصلوا إلى الحقيقة كما يجب أن تكون، فأنت تعلمهم، وإلا فكل واحد له حقيقته. إذا كنت ترى أن الحقيقة نسبية فليكن الحقيقة، وما لك تعلم آخر؟ أنت لا تعلمه إلا لاعتقادك أنك تعلم وأنه هو لا يعلم، وأن الحقيقة واحدة وأنها ليست متشكلة بحسب الأشخاص. هذا كان حوار من الحوارات. أفلاطون كذلك، ويقال أن أفلاطون كتب عن هؤلاء أكثر من 5 من الكتب في الرد عليهم، وكان ينعتهم بأنهم يهدمون الحضارة، يهدمون الثقافة. وأرسطو كذلك كان له هذا الصنيع، بمعنى أن الفلاسفة فيما بعد صار شغلهم الكبير هو أن يواجهوا هذا التيار الذي يهدم الحقيقة، ينفي الوجود، يجعل كل وجود وكل خلق مرتدا وراجعا إلى إرادة الفرد، فالفرد هو كل شيء. فبتقول لا، الفرد هو الذي يقول ما يشاء، يعطي الوجود ويسحبه، يعطي الصوابية أو الباطل لما يشاء، فهو أصل كل شيء. فلذلك ظل هذا هكذا إلى القرن 19، حينما جاء بعض الفلاسفة وأرادوا مسح وإزالة ما وصفت هذه الفلسفة من القدح، وقالوا إن هذه الفلسفة السفسطائية هي فلسفة نبيلة وكبيرة. لماذا؟ لأنها تمجد الإنسان وتكرم الإنسان. لماذا؟ لأنها جعلته أصل الحقيقة، فنظروا إليها على أساس أنها تيار إنساني كبير وأنه يرفع من قيمة الإنسان. كيف رفع منه؟ لأن جعله هو كل شيء. وإذاك حينما نتحدث بلغة أخرى عن الحرية الفردية، فنحن نتحدث عن هذا الشيء نفسه. الحرية الفردية هي ما يراه الفرد، ليس في الحرية أي في مجال تطبيقه أو أن يأكل أو يلبس ما يشاء، لا، هي أخطر. الحرية الفردية هي أن يصبح الإنسان هو سيد القيم، سيد الوجود، هو الذي يبيح، هو الذي يحرم، هو الذي يقول كلمته الأخيرة، بمعنى أنه انتهت الأديان كلها، لا وجود لدين، لا وجود لحق يأتيك من نص من نصوص الوحي. نصوص الوحي يجب أن تستبعد لأنها تعود إلى أزمنة سابقة. فلذلك نرى دائما أن ما نشأ يوما ما في هذا الزمن قبل الميلاد المسيحي بخمسة قرون هو الذي يسكن، أي هاجمه اليونانيون وثم سكن، ثم أعيد بعثه في القرن 19 وكتب فيه هيجل ما يفيد هذا التمجيد، ثم هو الآن من جديد ينبعث من غير أن يسمى سفسطائي، لأن هذه الاسم مهما يكون فيتحمل معنى قدحيا، الناس لا يسمونه، ولكن هذا يسمى حرية فكر، وحرية فكر هي معناها بهذا. فلذلك قلت إن هذا التيار هو تيار مرة وفعل ما فعل. جميع الذين في تاريخ اليونان، جميع الذين كانوا قادة وكانوا زعماء لهذا التيار كلهم ناهضهم اليونانيون. بروتاغوراس فر وذهب في سفينة هو نفي وذهبت به السفينة من أثينا إلى نحو إلى اتجاه قبرص، فارتبطمت السفينة ثم سقط في البحر ومات. جورجياس كذلك حكم عليه بالإعدام من يتحس السم وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن خللا كبيرا وقع في المجتمع، لأننا حينما لا نتفق على فضيلة، لا نتفق على قيمة، انتهى المجتمع. ما نتكلموش على مجتمع، ما نتكلموش على أسرة، لأن لو أردت أن تأخذ أنت أموال الناس لأنك قادر عليه يصبح ذلك قانونا لهم. قالوا إن القانون هو ما يقدر على الإنسان من أحد رأسك، وحينما تريد أن تجعل الرذيلة فضيلة فكيف يتفق معك المجتمع؟ هذا ليس المجتمع دائما فيه انسجام وتواطؤ على واحد مجموعة من القيم. إذا اختلت تلك القيم، دعونا من الممارسات، الممارسات العادية، أي هناك في بعض الأزمنة تكون ممارسات، قد يأتي إنسان يسرق، قد يكون هذا سكران كذا، ولكن حينما تلقاه تقول له لماذا سكت؟ يقول اطلب الله، الله يعفو عني. معنى ما دام يقول الله يعفو، معنى ما زال يعتبر بأن ما فعله خطأ. أما إذا قال لك سكرت وسوف أسكر مرة أخرى فهذه حالة أخرى. إذن على العموم هذه هي، هذا هو الوضع الثقافي والفكري، وهو الذي اقتضى أن يتنبه اليونان إلى هذا، وكانت نشأة علم المنطق لهذا السبب. علم المنطق كان يريد أن يحصن المعرفة، يحصن الحقيقة، ويبرز كيف تكون الحقيقة. ولذلك كان حديثه الكبير عن مسألة البرهان. المنطق جلب ما يعرف بالبرهان، وسأحدثكم إن شاء الله فيما بعد عن البرهان في مقابل صناعة السفسطة وصناعة المغالطة. أحدثكم إن شاء الله عن هذا فيما بعد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكراسي العلمية، كرسي المنطق، مع فضيلة العلامة الفقيه مصطفى بن حمزة. هذا فريد حامل فيروس كورونا المستجد، اعتص في يديه وسلم على أصحابه، وحيت شحال هادي ما شاف حسان عن نقو باسو. ملي وصل فريد للخدمة طلع في المصعد وضغط على زر الصعود والإغلاق، وحتى سعيد ضغط على زر الإغلاق. ملي سال فريد الخدمة طلع للحافلة، خلص السائق، وملي طلع وهو كيسعل وكيعطس على اليمين وعلى اليسار، والحافلة عامرة. فريد داير مع كريم باش يتلاقاو في القهوة. ملي جلسوا فريد كيوري لكريم تصور ديال السفر ديالو كاملين. ملي سال فريد قبل ما يدخل الدار داز للسوق وشرى اللي خاصو، خدا الخضرة والدجاج، وفي الاخر ديال النهار فريد نشر الفيروس في المحيط ديالو كامل. كون راه هو والاخرين صوبوا الوقايه ما كانش غادي يوصل لكاع هادشي. باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا نغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون، ويلا كنا في شي بلاصه ما متوفرش فيها الماء والصابون نستعملوا المحلول الكحولي. نحرصوا اننا ما نقيسوش وجهنا حتى نغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون. نتجنبوا الاماكن المزدحمه ونتفادوا الاحتكاك مع الاشخاص اللي كتظهر عليهم اعراض تنفسيه. وملي نبغيو نعطسو او نسعلو نستعملو منديل ورقي، وإلا تعذر علينا الامر نعطسو او نسعلو في المرفق ديالنا وننظفو يدينا بالماء والصابون مباشره من بعد. على اثير اذاعه محمد السادس للقران الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. لطف بنا في ما جرات به القدر، يا ملطف الخافي ألطف بينا في ما جرات به القدر. هيا لطف الله الخلاقي ألطف بينا في ما جرات به القدر. ألطف بينا في ما جرات به القدر. حي الكافي اكفينا شر الوقت ما نشوف غيار. يا مول الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحدو سطار. عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغابطة بالوزار. قادر تبلي وتعافي تنسخ شدة بالعفو كما في الخبار. يا لطف الله الخافي ألطف بينا في ما جرات به القضاء. يا مول اللطف الخافي ألطف بينا في ما جرات به القضاء. قديم الحسان لوقت العصيان كلنا عاصين. لولا ضعف كليمان ما ضعف الزمان ويولي والطغيان بالقهر جايرين. المسكين الهمام في الشقا والمحان يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين. من هم الوقت مفافي ما يتفرغ الصلاة فوقتها شي نهار. تايه بتلول فيافي ترى يعتر ترى يطيح بين الوعار. يا ألطف الله الخافي ألطف بينا في ما جرات به القدر. يا مولي اللطف الخافي ألطف بينا في ما جرات به القدر. بالمحرمات والمعاصي قوات وقلوب الناس ضحات غافلة على الموت. العلامات نبات للورا ما خفات وقوات الظلمات والمكر والبهوت. قوم صمت وعمات غرهم الحياة تبعوا حب الشهوات فوق سحة السحوت. لوراد الله يحافي يهلكنا بنوايع البلا يعم القطار. لكن بالجود كافي لوجه عين الرحمه يحد جمع الشرار. يا لطف الله الخافي ألطف بينا في ما جرات به القدر. يا مول اللطف الخافي ألطف بينا في ما جرات به القدر.

نصائح ومعلومات حول الوقاية من عدوى فيروس كورونا في أماكن العمل. الأزمة ديال كورونا كتحتم علينا كاملين احترام التعليمات الصحية اللي كتوصينا بها وزارة الصحة. وبالنسبة لأماكن العمل واجب على المشغل توعية الأجراء ديالو بجميع الوسائل المتاحة، منشورات، ملصقات، مطويات وغيرها. هاد أماكن العمل خاصهم تنظيف المنتظم بالمواد المطهرة في المرافق الصحية، المصاعد والقاعات والبواني ديال البيبان وغيرها. المشغل كذلك واجب عليه يوفر جميع وسائل النظافة بحال الصابون، المعقمات والمناديل الورقية. ومكان العمل خاص تكون فيه تهوية كافية، والأجراء يتفادوا في فترة التجمعات غير الضرورية ويحاولوا يعوضوها بتقنية التواصل الحديثة اللي كتخلينا نديروا اجتماعات عن بعد. واستثناء في الأزمة ديال كورونا، المقاولة أو الشركة خاصة تسد جميع الفضاءات اللي خارج سلسلة الإنتاج بحال قاعات الاستراحة، المساجد، المطاعم والحضانات وغيرها. وكذلك تعقيم السيارات ديال النقل المستخدمين وعدم التنقل خارج او داخل التراب الوطني الا في حاله الضروره. والمشغل خاصو يتساهل في الفتره باش يعطي العطل السنويه ورخص غيوب استثنائيه حسب القوانين الجاري بها العمل. وكذلك تمكين الاجراء المصابين بمرض مزمن او ضعف جهاز المناعه والنساء الحوامل من الاستفاده من التسهيلات كتراعي الخصوصيات ديال حالتهم الصحيه من بعد الاستشاره ديال طبيب الشغل واخبار الجهات المعنيه في حاله شعور احد العاملين باعراض المرض. وما نساوش الاتصال عند الحاجة بالرقم 141 للمساعدة الطبية أو خدمة ألو اليقظة الوبائية 080-147-47 من أجل تلقي أو تقديم معلومات حول هذا الوباء. وفي الأخير هذه المعلومات والنصائح كاملين كنقولوها باش نتحدوا جميع ونقضيوا على هذا الفيروس. محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد. ما هو التجويد في الاصطلاح؟ التجويد في الاصطلاح هو علم بكيفية النطق بالكلمات القرآنية على الصفة التي أنزل بها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. عودتني منك إحسانا وثقت به، عودتني منك إحسانا وثقت به، وحاشا فضلك أن أراه مملوعا. ما زلت تولي العطاء لمن عصاك ولم، ما زلت تولي العطاء لمن عصاك ولم، ما زلت تولي العطاء لمن عصاك ولم يكن عطاك لأجل الذنب مقطوعا. رب البرية يا من لم يزل، رب البرية يا من لم يزل دعاء كل امرئ دعاه مسموعا. رب البرية يا من لم يزال، رب البرية يا من لم يزل دعاء كل امرئ دعاه مسموعا. إني دعوتك مضطرا أخاك مدين، إني دعوتك مضطرا أخاك مدين، ركن استباري، ركن استباري.